السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا ثالث مجلس من مجالس التزكية، فأسأل الله أن يزكي قلوبنا ويطهر أرواحنا في هذه الأيام المباركة، ويجعل هذا البكور يعني سبب لسفر القلوب إلى عالم الغيوب سبحانه وتعالى. ما زال معنا بكورة مجالس التزكية في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أن نتعمق أكثر في التزكية إن شاء الله. ما زال الحديث حول التعليق على إجابة شيخ الإسلام تيمية على سؤال سأله أبو القاسم المغربي، لما سأله سؤال، السؤال ده كان في أربع استفسارات. الاستفسار الأول هو بيقول له: وصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي. وبيطلب من شيخ الإسلام تيمية أنه يرشده إلى كتاب يكون عليه اعتماد السائل في علم الحديث وغيره في العلوم الشرعية. والسؤال الحاجة الثالثة اللي هو طالبها من شيخ الإسلام إن ينبهه على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات. والحاجة الرابعة إن هو يبين لي أرجح المكاسب، كل ذلك على قصد الاختصار. وطبعا هذه الأسئلة كانت أسئلة يعني عميقة جدا جدا، لأنها شملت أمر الدنيا وأمر الآخرة، شملت الارتقاء في علاقة العبد بالله سبحانه وتعالى، وشملت أيضا منافع الدنيا من مكاسب وغيرها. وشيخ الإسلام تيمية قلنا اتكلم يعني بإسهاب شوية، إلى أن وصل إلى قوله، قال: واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان حاجة إليه. العناية بهذا الأمر، فإن الإنسان من حيث يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ وسبحان الله، كنا توقفنا عند هذا الأمر وشرحنا قد إيه إن الواحد فعلا ممكن يكون متلبس وهو قاعد مع أهل الخير، وسبحان الله وهو بيتربى في بيئة فيها خير، لكن ممكن يتلبس ببعض الأشياء اللي محتاجة تطهير ومحتاج الإنسان أن يراجع نفسه فيها، من أمراض قلوب والعياذ بالله، من جاهلية، من وقوع فيما لا ينبغي لمثله أن يقع فيه. الحاجات دي كلها شيخ الإسلام تيمية بينبهنا ليها، بيقول خلي بالكو أن مش معنى أن حضرتك فاضل أن الموضوع ده يكون أنت في مأمن عنه. فيقول: فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ ثم قالوا: في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. يعني أنتوا هتمشوا وراء اللي قبلكم. حذو القزة بالقزة. القزة دي تعرفين طرف السهم، لما تيجي ترسم سهم كده بتعمل إيه؟ شرطة أو يعني خط مستقيم، وفي النهاية إيه؟ شرطة يمين وشرطة شمال. الشرطة ديت اللي هو إيه؟ طرف السهم ده اسمه القزة. يعني إنسان هيمشوا بالطريقة دي، حذو القزة بالقزة، يعني هيوصلوا إنه يتتبعوا الناس لدرجة إيه؟ لدرجة هذه المسافة القصيرة وهذه الدقة. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يا ستير يا رب، حضارة جحر الضب إحنا النهاردة فيها، رغم ضيق الطب ورغم قذارة الرائحة وخسة الطبع له، حتى يقولون أعق من ضب، لأن الضب بيأكل أولاده، يأكل أولاده. واللي منكم عاوز يعرف يعني ضب يقرأ، يشوف الجاحظ في كتاب الحيوان ماذا قال عن الضب يعني كصفات، تدرك قد إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى، وتشوف قد إيه إن الحاجة بتكون في غاية العفانة والنتانة والقذارة، وإن تلاقي الناس تتتبعها. والقيم بتتغير سبحان الله. مقاييس الايه، مقاييس العقول ومقاييس التذوق حتى بتتغير. يعني يقول لك ايه، عاوزين ناكل الاكل الني. ليه يعني؟ ليه يقول لك ناكل سمك بني، ناكل مش عارف ايه كذا، نعمل ايه كل يوم فيه، حتى الحاجات اللي فيها تذوق، حتى امور الجمال، الامور اللي هي الجمال، تلاقي قيم الجمال بتتغير. هو كده انك لازم يعني لازم تقبل قيم تانية خالص. شوف النهاردة، كان زمان من 10 سنوات اللي يلبس ثياب مقطعة يقول لك ده مسكين ومش عارف ايه واخي الله يهديك، وبعدين اللي يلبس حاجة يعني في البنطلون بتاعه في سنة قطع ولا ترقيع ولا كده، لا لا يستحي ان يخرج كده، ومامته تعاتبه وخاله يعاتبه والناس كلها تعاتبه. النهاردة يا ده هنيئا له ده، بس اللي عنده حاجة متقطعة دلوقتي ما بيبيعها، مش بيبيعها لأنها غليت. ففي ناس كده، ناس الله العفو والعافية، قيمة الجمال عندهم تغيرت. قيمة اللي إن الإنسان يشوف، شوف سبحان الله، الإنسان أحيانا يحلق شعره كده ويكون زي ما يكون ضربه في الخلاط كده، وتشوف حتة محلوقة وحتة مش عارف إيه دايما النساء مثلا في قيمة الجمال، ان يضرب بالمثل بجمال المراه ويتكلموا، يشوف الاشعار ويشوف الناس وهي بتتكلم على المراه ويتكلموا على الشعر الطويل والشعر الناعم والشعر السايح والشعر كذا والشعر كذا. النهارده تلاقي ان في اخوات، مش هقول بقى ناس عاديه، عاوزه تحلق زي الرجال وتسيب شعرها زي الراجل وتقول ايه اللي فيها، انا عاوز احلق شعري ومش عارف ايه والكلام ده. نسال الله العفو والعافيه. فهذا إن دل على شيء يدل عليه، يدل اللي احنا في حضارة جحر الضب. دي حضارة، هذه الحضارة طبعا أنا لا أتكلم الآن في كل اللي أنا ذكرته ده، الحل والحرمة وحلال والحرام، لا بتكلم بس إن مقاييس الجمال، مقاييس التذوق، المقاييس اللي أنت بتعرف بها الأشياء، مقاييس حتى الأولويات، إيه مين الأولى ومين الصح ومين الغلط ومين اللي يكون في المقدمة، والاهتمامات اللي ينبغي اللي أنا أنشغل بيها والاهتمامات اللي أنا ما أنشغلش بيها. الحاجات ديت نسأل الله العفو والعافية بقت فيها مشاكل كتيرة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى لو يعني نشوف الغاية، هيدنهم ماشيين وراهم لدرجة لو دخلوا جحر ضب، الناس كلها ده جحر يا جماعه، يعني خنقه يا جماعه، اللي يخنقنا هنا يا جماعه، شرع الله فيه يا جماعه، الدنيا كلها جميله، الدنيا فيها يعني رحب وسع، لا ندخل في ايه، في الضيق ده ليه، ادخل في الرداءة دي ليه، ادخل في حته هي كده. وزي ما الجاحظ بيقول كده ان بين الضب والعقرب موده، تلاقي دايما العقرب بيكون برضو في جحر الضب سبحان الله. ليه؟ عشان لو في حد حاول يجي جنب العقرب ايه، يقرصه. فسبحان الله، فالواحد عم يشوف الكلام ده ويشوف النبي صلى الله عليه وسلم وضرب المثال صلى الله عليه وسلم، لا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيحكي لنا ايه اللي هيحصل. فانت النهارده عم تيجي تشوف الناس ماشيه ازاي، خلي بالك بقى، يعني هل انت ممن يتبع سنن هؤلاء؟ هل انت بتقع في الجاهليه ديت ولا لا، أو الصورة من صور الجاهلية ديت ولا زي ما شيخ الإسلام بيقول؟ فقالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ أمال مين يعني إن شاء الله؟ فده خبر، والخبر ده تصديقه في قوله تعالى. وشوف شيخ الإسلام تيمية ربط القرآن بالسنة، وده اللي بنتعلم من قراءة كتب السلف الصالح، إنك بتتعلم إزاي بيعيشوا مع القرآن، كيف يتعاملون مع الوحي، كيف يعني يدمجون وينسيمون مع الوحي. شوف هنا يجيب لك آية على طول، يروح يجيب لك قصدي حديث، يجيب لك الآية على طول، فدايما ربطك بالوحي. وده الفرق بين كلام أهل السلف وكلام المتأخرين. فيقول فما، وهذا مصداق في خبر تصديقه في قوله تعالى، فاستمتعتم بخلقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلقهم وخضتم كالذي خاضوا. طبعا يعني لو رجعتم تفسير الآية هي هتعرفوا. يقول ولهذا شواهد في الصحاح والحسان. يقول وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة، فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين للعلم، كثير من أحوال اليهود، نسأل الله العفو والعافية، من حسد بعض المنتسبين للعلم ممكن تلاقي بينهم حسد، بينهم غيرة، بينهم مش عارف ايه، فلان ده ربنا رزقه شهرة، فلان ربنا رزقه توفيق معين بتاع، تلاقي عنده هذا الأمر. تلاقي البعض مثلا يكتم العلم بخلا به وكراهة أن ينال غيره من الفضل زي ما هو نال. والبعض ممكن يعني يكتمه عشان رياسة ما، مال، يخاف من إظهاره، فيبدأ لو أظهر هذا العلم قد غيره ممكن يعني يبلغ منزلة أعلى منه، فتلاقي بعض الناس بيكتم العلم. فنسأل الله العفو والعافية. فيقول: وهذا قد يسري في المنتسبين إلى الدين، فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، زي الافتتان بالصور الجميلة، الإنشاد والأصوات. ودايما لذلك دايما تلاقي النصارى والرافضة والصوفية تلاقي في اشتراك بينهم، بتحركهم الصوفية، أقصد الصوفية الغلاء اللي عندهم أزمات، لا مجرد بس اللي من يتصوف التصوف اللي خلاف فيه قد يقترب من السائغ يعني، لكن أتكلم فين أهل الغلو منهم، بتحركهم دايما إيه؟ عواطف. تلاقي بقى الأناشيد ومش عارف إيه والكلام ده والأصوات وبدون علم. فالافتتان بالصور ده أصله كان في النصارى، ودي أحد المقاصد في موضوع ضبط الصور في الدين، لكن من بسبب عموم البلوى بتستعمل في الدعوة ففيش مشكلة. لكن اللي انتوا شايفينه ده وكسرة الإسهال الرهيب والانتشار لهذه الأمور، يعني إن شاء الله نبقى نعلق مرة من ناحية تربوية ليس من ناحية شرعية فقط يعني. فيقول: وكثير من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا. شوف شيخ الإسلام عنده احتراز عالي جدا، بيقول إيه؟ يبصر بذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا، صح؟ ليه؟ لأن ثم أنزله على أحوال الناس. لأن ممكن واحد يقول لك أنا فاهم الدين، أنت فاهم دين الإسلام من وجهة نظرك، لكن ليس هذا هو الدين الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هذا الدين الشامل بالتصور الكامل. يقول: وإذا كان الأمر كذلك، فمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله سبحانه وتعالى وجعل له نورا يمشي به في الناس، لابد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين. اللفظ ده مش هتلاقيه لكتير عند الناس، كلمة طريق الأمتين، يعني طريقة الايه، أمة النصارى وأمة المغضوب عليهم اليهود. في ألفاظ كده مش هتلاقيها إلا للكبار، زي مرة كنت بقرأ للشيخ الإسلام تيمية فلقيته كده انتزع لفظ قرآني، قلت يا ربي إيه الناس دي. قال وهذا يكون للمؤمن العليم، أو يعني لفظ زي كده يعني، مهم كلمة المؤمن العليم. إيه المؤمن العليم ده؟ قال: الذين أوتوا العلم والإيمان. هيقول لك المؤمن العليم لفظ قرآني بامتياز، لكن سبحان الله ممكن أنت تقرأه كتير لكن ما تعرفش تقوله زي ما هو بيقوله، فهو يستعمله ليه؟ لأن من اختلط بالقرآن أثر هذا في حروفه وأثر هذا في كلامه وصار هجراه، فتلاقيه دايما بيقول كلام كتير جدا، زي ما كنت قاعد مع قاعد الفضلاء فبيقول لي احنا عاوزين نعمل برنامج يطلع الربي، فانتبهت كده للفظ، لفظ ربي. ربي عارفين ربي دي فين في القرآن؟ جات فين الربي ديت؟ قاتل معه ربي، صح؟ ربيون. فشوف قاتل معه ربي دي، انت ممكن ربي دي تقع منك، ربيون، فتلاقي ايه الربي ده؟ فسبحان الله ممكن تقع منك، لكن الإنسان اللي بيهتم بالقرآن ويعني طب ما هو الربي ده هو المربي أو الرباني، لا مختلف، الربي غيره يعني، وإن كان البعض لكن في فروق. المهم نرجع طريق الأمتين. يقول: فلا بد أن يلاحظ، يبقى أول حاجة أنك يتعلم أولا عشان تعرف أن البدعة إيه، هي البدعة إيه، هي السنة، تعرف الصح من الغلط. يعني اليوم كنت أقرأ في صفة الوضوء قبل الفجر كده، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أبحث في صفة الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، وتلاقي بقى إن في فقهاء كتير يتكلموا على إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيغتسل، وده صححه شيخ الألباني، حسنه شيخ الألباني، كان يمسح صلى الله عليه وسلم مجرى الدمع، اللي هو بقى المكان اللي ممكن بتاع اللي فيه غماص ومش عارف ايه، فيجي لما يجي صلى الله عليه وسلم يتوضا كان ممكن يمسح مجرى الدمع. يا سبحان الله. فتلاقي نفسك مثلا الحته ديت ممكن تكون انت محتاج، وتيجي تشوف الفقهاء وتلاقي الفقهاء بيتكلموا ويقولوا ايه في المساله ديت، وده يقول لك والمش عارف الاحناف قالوا فيها ايه، وده قال لك يستحب، وده قال لك لا يقصدها ابتداء ولكن يقصدها تبعا بعد ما يغسل الوش. الشاهد بس ان تلاقي الفقهاء عندهم تركيز عالي جدا في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشوفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل ها هنا، وازاي عمل ديت، وازاي عمل كذا، رغم ان انت لو ما عملتهاش خالص ما فيش اي حاجه، لو ما عملتهاش طول حياتك ما فيش مشكله عليك، ليست واجبه ولا حاجه، لكن لا، الانسان لما بيكون محب بيحاول يتبع حبيبه في كل شيء. فنتعلم العلم. يقول: فلابد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك. فيقول لك يبدأ بقى هو بيتتبع كده لأن فيه مشكلة. يقول: فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات. دي بقى تظلل بالفسفوري السطر ده. فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات. اللي هو إيه؟ ما هو هذا العلم؟ ما هو هذا العلم؟ وبقولي إن أنفع حاجة للإنسان للخاصة والعامة، للخاصة الناس اللي الاستقامة والناس العليين وطلبة العلم وكده، والعام العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات. هو التزكية يا جماعة، علم التزكية، انك تخلص. يقول لك ده من انفع ما لك انك تتعلمه. ان ايه اللي يخلصك؟ كلمة الورطات ديت بتلاقوها فين؟ هذه الكلمة متى تسمعونها؟ يقول لك فلان في ورطة، صح؟ كلمة لا تسمع في الغالب الا في امور الدنيا، صح كده؟ في امور الدنيا، إن من ورطات الأمور سفك الدم المحرم أو الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيذكر لنا كلمة الورطات دي في الآخرة، لكن إحنا استعملناها في أمور كتير دنيوية، فنستعمل اللفظ ده في الدنيا بس، لكن أهل البصائر عارف إيه الورطة الحقيقية. ولذلك شو بيقولي: العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهو اتباع السيئات الحسنات. شوف شيخ الإسلام ببساطة خالص بيقول لك: أنت عاوز تظبط الدنيا، دايما تكون شغال، دبس نفسك في مشاريع أخروية. وذلك اللبيب هو الذي دائما يسأل نفسه سؤال: أنا أشارك في عمل خير أم لا؟ في حسنات قاعدة تضر علي أم لا؟ لأن إحنا كل يوم هنعمل مشاكل، كل يوم هنقع في ذنوب، كل يوم هنتكلم في أعراض، هنطلق أبصار، هنسمع بكلام لا يرضي الرحمن إلا من رحم ربي، بس إحنا دائما متلبسين بذنوب. طيب إيه اللي يدفع الذنوب دي؟ الحسنات. عشان كده شيخ الإسلام تيمية بيقول لك: هو اتباع السيئات الحسنات، والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم الأنبيين من الأعمال والأخلاق والصفات. طب هي دي كانت محتاجة ان الشيخ الإسلام يقول عليها ايه هي الحسنات؟ طب احنا كلنا عارفين الحسنات. هو عاوز يقول لك: الله يكرمك، بلاش تقهر نفسك وتجلد ذاتك وتقول الحسنات ديت يبقى لازم كذا. لا، الحسنات ديت اي حاجة ندب اليها خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم من اعمال اخلاق صفات توكل على الله، هي ديت، دي من الحسنات. تيسير الدين على الناس، تيسير الدين ومراعاة التنوع، فما ينفعك قد لا ينفع غيرك. فالباب ده مهم جدا. يقول: ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة. بيقول برضو من الحاجات اللي بتزيل الذنوب، احنا هو يتكلم في حاجات، فمن ضمن الحاجات بيقول لك المصائب. احنا قلنا توبة واستغفار وكفارات، من ضمن الحاجات ما يقدره الله عليك، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك. لكن ليس هذا من فعل العبد. عاوز يقولك أن دية من كرامات الرب جل وعلا ومن تقدير الملك جل جلاله، أنه يقدر عليك مثل هذا الأمر، سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهور إن شاء الله، ثمانية تجري على العبد، لابد أنها تجري للفتى. في ثمان حاجات لازم، ما فيش حد هينفك عنها. ما حد بقى يقول لك أنا إن شاء الله مش هيجي لي مرض، مش هيجي لي تعب، أنا إن شاء الله بإذن واحد أحد الله سبحانه وتعالى سيعافيني. لا لا لا لا، انسى. في ثمانية تجري على الناس كلهم، ولابد للإنسان أن يلقى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. الثمانية دول انسى ان مش هيمروا على حضرتك، الثمانية دول بيحصلوا. ثمانية تجري على الناس كلهم لازم، وانت حضرتك لازم تلاقي الثمانية دي، ولا بد للإنسان يلقى الثمانية: سرور وحزن. عد عليك سرور قبل كده؟ قطعا. وعد عليك حزن قبل كده؟ اه. واجتماع وفرقة، اجتمعت مع كده بناس وبعد كده سبتهم، اما سبتهم قصدا او عن غير قصد، مفارقة الحياة. وعسر ويسر، في حاجات كانت عسيرة جدا في حياتك وكانت في حاجات يسيرة. ثم سقم وعافية، انك كنت ما بين مرض وما بين عافية. فالانسان يكون مدرك تماما ان الامور دي هتمر عليك. وكمان مما يسلي قلبك ايها العبد المسلم ان الله سبحانه وتعالى يعفو عنك. تعوزي مصايب بتكفر، سبحان الله، أستيكة بتمسح. والله سبحان الله احيانا الواحد اما تيجي تشوف ابو بكر الصديق رضي الله عنه في موقف مر على أبي بكر الصديق، لو كان هناك ذنب على عند أبي بكر الصديق بسبب هذا الموقف الله يعفو عنه، وأن هذا الموقف يمسح كل ما فعل. لو كان جدلا، لو تخيلنا أن عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذنوب، في موقف مر عليه، هذا الموقف من معرفاتنا بشريعة ربنا نقول لو كان أبو بكر عنده حاجة عدت خلاص. عارفين إيه هو الموقف ده؟ هو موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن ده أكبر هم على أكبر صاحب، مفيش حد اهتم مثل أبي بكر، مفيش حد يحزن على النبي مثل أبي بكر. أي فرقة هذه؟ أي بلاء هذا؟ شوف بقى ثانية اثنين دايما معاه. فشوف سبحان الله كل الهم والحزن ده لما مر كل الصحبة دي والرفقة دي، ويقولهم إن من أمن الناس علي أبو بكر الصديق، ما منكم من أحد له يد إلا كفأته بمثلها إلا أبي بكر، خلاص ما مش هنقدر عليه ده. فشوف مقدار العلاقة الوجدانية التي بينه وبينه. وفي الآخر خالص مرة واحدة كده يتقال له حبيبك سابك، حبيبك مات. يا على الحزن، يا على الهم، يا على الغم. فعشان كده مصيبة كبيرة جدا، صح؟ مصيبة كبيرة. لو أبو بكر كان عنده إيه المصيبة دي تكفرها. معنى مهم ان سبحان الله، يعني دايما احنا نذكر الموقف ده في ثبات ابو بكر وانتزاعه للايات وتدبره لكلام الرحمن، لكن احيانا لا ننتبه لهذا الالم الذي وجده ابو بكر. ونفس الكلام بل تقريبا اصحاب النبي كلهم، لو كان لهم ذنب فهذه المصيبه تكفره، هذه المصيبه تكفره، هذا الهم والحزن. سبحان الله، أصل الهم والحزن ده على حسب اللي، حتى الشوكة، أنت بالشوكة بنمسح منك سيئات، فبالك بقى بفراق محمد هنمسح إيه؟ يقول شيخ الإسلام بعدما ذكر المكفرات، قال: فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله وحق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد، قال وخالق الناس بخلق حسن وهو حق الناس. وانتوا واخدين بالكم ان النبي صلى الله عليه وسلم دائما بينصح الصحابي رضي الله عنه بما يتناسب معه. هنا هو ناسب ان معاذ عالم، ومعاذ هيعلم الناس وهيسافر اليمن ويعلم الناس، فالنبي يعلم انه سيختلط بالناس فلا بد من مخالطة حسنة. طيب هو ايه هو حسن الخلق؟ ايه هو حسن الخلق؟ كان الحسن البصري يقول حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى. كف الأذى وبذل الندى، بس انك دايما تبذل الايه الشيء العالي وان تكف أذاك. يا هو من حسن الخلق انك تكف أذاك؟ اه. احيانا اجمل ما فيك انك كففت أذاك عن اخيك، انك تكفه بس. يعني في واحد يقول لك ايه اطلبني، تطلب ايه مني؟ شيء واحد فقط، لا أريد منك شيئا، لكن لا أريد أن يصل مني أو يصل إلي منك أذى، كف أذاك عني بس، مش عاوز لا حاجة منك يا سيدي. في ناس كده أحيانا بسبب لسانه وبسبب قلبه تقول له يا سيدي الكل أنا مش عاوز من حضرتك حاجة خالص، كل اللي أنا عاوزه منك ابعد لسانك عني، ابعد أذاك عني بس، ما تنشغلش بيه. فيقول شيخ الإسلام وجاء وجماع الخلق الحسن مع الناس إبا أن تصل من قطعك بالسلام. شيخ الإسلام لما هيعرف حسن الخلق هنا بمحكات تظهره وتميزه، واخدين بالكم؟ يعني شيخ الإسلام دلوقتي عم يجي هو بيكتب وصية وبيقول له بسرعة ولخصها لي، فهيقول له إيه؟ هيقول له حسن الخلق اللي احنا نقصده، هيديله بقى محكات تبان بقى فيها حسن الخلق. ما احنا كلنا شايفين اللي احنا ما شاء الله رضي الله عنا كلنا ايه يعني في حسن الخلق ما فيش احسن مننا. فشيخ الاسلام بيقولك بص انا هديك ايه المؤشرات، المؤشرات دي تقيس عليها بقى ايه جودتك كايه في حسن الخلق. قال ان تصل من قطعك بالسلام والاكرام. في بعض الناس يقولك بص هيعملني كويس هعمله كويس، عارفين الناس دي؟ انا بعامل بالمعاملة بالمثل. لا، لكن هنا أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام، لا يبقى هنا بقى في معاملة أعلى، ليست المقابلة هنا. شوفوا الجمال، أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة ده. يا ستير يا ستير، يا رب استر يا رب، يا رب ارفق بنا واغفرنا. والله العظيم يا جماعة الحاجات ديت هي ديت اللي بتكشفك، وهي ديت اللي بتزينك، بتكشفك قدام نفسك وتزينك في الملأ الأعلى. انت تقدر تعمل كده؟ تقدر عندك قائمة كده تروح تطلع، تقدر تطلع قائمة اسمها كده ايه قائمة من قطعني، وتعمل مؤشرات، واحد ان تصلوا بالسلام وتعمل عليها علامة صح ولا غلط وتقول كده كثيرا تصلوا بالسلام ام احيانا ام نادرا. النقطة اللي بعدها الإكرام، أنت بتكرمه كثيرا أحيانا نادرا. الدعاء له كثيرا أحيانا نادرا. الاستغفار له كثيرا أحيانا نادرا. الثناء عليه كثيرا أحيانا نادرا. الزيارة له كثيرا أحيانا نادرا. تقدر؟ تقدر؟ مفيش حد يعني لا احد يستفصل مني شيء في هذا الامر. دي حاجات انت راجع نفسك بيها، مش بتاعتي انا بقى، انا مش هكلم حضرتك فيها. شيخ الاسلام تيمية هو عارف هو بيعمل ايه، شيخ الاسلام تيمية بيخربش الكارت عشان يظهره، فيقولك بص بقى شوف الرقم بتاع معدنك دور. فايه هو الخلق الحسن مع الناس؟ واحد، أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له. في واحد إذا أنت تواصلت معاه دينك يخدش، أو تتعرض لأذى شديد لا تتحمله نفسيا وإيمانيا وقد يتعكر عليك. هذه الدرجة ليست المرادة، لكن أنا مش بيني وبين محمد حاجة، ده محمد مقاطعني وما بيتصلش بيا، وزي ما الناس بيقولوا هو بيعبرنا، عدى عيد صغير وكبير، رفع السماعة عليا، جميل يعني قطعك صح، اه يلا بقى حط القايمة، قايمة القطع، أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام. بصوا يا جماعة، الناس اللي بيأذوكوا في دينكم عم تيجي تحسبهم هتلاقيهم قليلين جدا جدا جدا من العائلة والجيران وان انت تعرفهم، لكن الناس اللي مقاطعينك ولا يأذوا دينك كتير جدا. تقدر انت تحط الموضوع ده، تقدر تحط الحاجة دي؟ مش بسهولة بقى يا جماعة، واحنا مش عاوزين يا جماعة نبرر لأنفسنا، سلم الطوارئ، الهروب، أصل كلهم وحشين وانت ما تعرفش بيعملوا فينا ايه، ده بيولعوا في عود الكبريت في ودنا وبيحطوا علينا يعني نسأل الله العفو والعافية وبيقولوا ايه ومش عارف ايه والقصة دي، تحس ان معهم مثلا نسأل الله العفو والعافية ابو جهل، في حين الأمر ما تيجي تتبعه هتلاقي ان ده فعلا شخص واحد قد يكون كده او اتنين، لكن الحياة كلها مش كده. بس انت واضح انك قاطع كتير، واضح انك مش مركز مع الكتير بحجة ان في ناس وحشة، طب والباقي؟ فيبقى ان تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له. يا جماعة احنا النهاردة الجماعة اللي بيزوروا بعض العرسان، واحد عريس يتجوز ولا حاجة يقولك تعالى لما ننقطه، يقولك لا مش رايح، ما احنا فلانة مهلجلة دخلت الثانوية وجابت 97 جم نقطونا، لا والله ما انا رايح، وهما بعتوا كام؟ بعتوا 75 جنيه، هنبعت 75 جنيه يا ربي على طريقة التفكير. فالناس نسأل الله العفو والعافية عندهم الحتة ديت، لا ده في ناس عندهم موضوع النقود ده والموضوع ده، ده هالة كبيرة يعني. أنا بقول للشباب عما تروح تزور حد حاولوا كذا مرة أنه تروحوا وما يكونش معاكوا حاجة، أنا رايح أنا أريد أن أدخل عليك السرور، أنا أتيت لأزورك وأقول لك هنيئا لك، بارك الله لك. ليه؟ عشان أنا النهاردة قد انت تيجي تزورني وتديني هدايا، انا احرج لا استطيع ان انا اوفي لك في يوم من الايام هذه الهديه، انت جايب لي النهارده 500 جنيه انا مش هقدر اديهم لك، فعما يحصل لك انت ظرف وانا اجي انا هعمل ايه؟ مش هاجي لاني محرج اجي، فلما احرج جدا ولو جيت واديتك 200 جنيه ما انت بتتكلم وتقول شوف انا اديته وهو جاي يديني ايه، فايه اللي يحصل؟ فأنا أحرج فأعمل نفسي مش خدت بالي فمجيش، أو أنا مريض أو مش عارف إيه، التاني يقول طب والله ما أنا أنت رايح له تاني، وهكذا بقى نسأل الله العفو والعافية، والشيطان يستلمنا. الباب ده مهم قوي يعني. يقول وتعطي من حرمك، طلبت من واحد حاجة فاعتذر لك، هنعمل إيه؟ نعطيه بقى. اهو بقى خلينا من القسم الاولاني، هيقول لك بيأذونا ومش بيأذونا وانت ما تعرفش عمي عمل فينا ايه، سيبك من عمك خش على خالك. وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعه والمال، يا رب يسلم سلم، انا ادي له فلوس وادي له منفعه وادي له تعليم وهو حرمني ليه؟ ان شاء الله عشان انت عاوز الجنه، وعشان انت راجل شغال. يا جماعة تزكية النفس ديت مش مجرد كده ايه الحمد لله انت هتصلي ركعتين وتسيب لحيتك والموضوع انتهى، او حضرتك هتلبسي زي اسمر فاسمر والدنيا جميلة وتقولي بقى ايه بحجابي بعفتي جنتي في نقابي والكلام اي حاجة فيها ايه ياء دي في الاخر، لا الدنيا مش هتقف هنا. لازم يا جماعة شوفوا سبحان الله، اكبر فتنة مرت على ابي بكر وأكبر إيذاء مر على أبي بكر غير وفاة النبي، الكلام في عرض ابنته صح؟ الكلام في عرض بنته، وهو كان بينفق على واحد من قريبه اللي هو مصطح صح كده؟ فالله سبحانه وتعالى لما برأ عائشة، وطبعا مصطح كان ممن تكلم في من تكلم وخاط، وده أثر شوفوا مصطح ده أهل بدر، بس عشان تساب ودنه لمن فسد قلبه عملي تأثر. بعض الناس يقولك يا عم لا ما تقلقش أنا شاهدت بدر ما تقلقش عليا، ما قلقش عليك إيه هتضيع، في ثلاثة وقعوا في الإفك، حاجة صعبة جدا. واحد شاعر النبي حسان تكلم، ليه؟ لأن ساب ودنه. وواحد من أهل بدر مجاهد ساب ودنه. واحدة طالبة علم زي حمدة بنت جحش، كل دول لما سابوا ودنهم وقعوا. فعشان كده ما تقولش أنا حاسب أنا معك التنين المجنح ما بيحصلوش حاجة، هتضيع يا حبيب قلبي. فنسأل الله العفو والعافية. المهم أن مصطح الله سبحانه وتعالى لما برأ عائشة، وطبعا أبو بكر حلف وقال والله لن أصرف على مصطح مرة أخرى، فإيه اللي حصل؟ لما الآيات نزلت تبرأ رضي الله عنها عائشة من فوق سبع سماوات، والله سبحانه وتعالى يبرئ هذه الفتاة من فوق سبع سماوات، الله سبحانه وتعالى الآية ما جابش فيها سيرة أبو بكر، صح؟ يعني أنت عم تيجي تشوف الآية بتقول إيه؟ ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى اللي هو مصطح والمساكين وهو كان مسكين والمهاجرين في سبيل الله، رغم أنه هو واقع وربنا لسه مسميه مهاجر، وعشان تعرفوا أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس ليس كما نحاسب نحن الناس. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أبو بكر بيسمع الآية زي ما حضرتك بتسمع الآية. أبو بكر عمل إيه أما سمع الآية دي؟ عمل نفسه مش واخد باله؟ لا، قال والله، شوفوا كان بيحلف من شوية بيقول والله مش هنفق عليه. فلما ربنا قال ألا تحبون قال بلى والله لا أقطع عنه النفقة أبدا. يا إيه ده؟ هو أنت بتعمل إيه؟ أنت ماسك قلبك كده بالسهولة دي ولا إيه؟ أنت متمكن جدا من نفسك كده بالطريقة دي؟ خلاص مش بقى يجي الشيطان يقول له معلش اصل انت حلفت. وعلى فكره الايه مش بتقصدك انت، تقصد الناس التانية. الايه مالها ومالك؟ الايه جابت سيرتك انت اصلا ده، وبعدين انت صاحب النبي ده، انت ثاني يا سنين، هو في حد زيك؟ وعلى المصلح ده لازم يتادب، عشان كده بعد كده الناس ديت ما تطلقش لسانها كده، ويعرفوا قيمه الناس، واديهم شافوا اهو من فوق سبع سماوات وشافوا كل حاجه. لا لا لا لا لا لا, لا, لا. ابو بكر مش في الحته ديت، مش أبو بكر اللي يقول لك أنا حلفت ومش هعرف أكفر عن يميني. لا يا جماعة، على طول أبو بكر ما اختبر في اختبار إلا واختار الأعلى، دايما يختار الحاجة الأعلى، لاغي نفسه خالص من المشهد. يا جماعة دايما إحنا بنتعطل عشان نفسنا بتكون في الوسط، عما تطلع نفسك من الحدث تلاقي نفسك انسابت كده، تلاقي بتاخد قرارات بسهولة جدا جدا. يبقى بيقولك وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عن من ظلمك في دم أو مال أو عرض. يقولك يا شيخ انت ما تعرفش عملوا فيه ايه واتكلموا عليا وقالوا ايه وبتاع والكلام ده. طيب ما حضرتك اتكلمت عليا قبل كده، وحضرتك اختبتي فلانة قبل كده، وفلانة عملتي كذا وعملتي كذا مع فلانة، ليه عاوز الناس تعفو عنك؟ انت مش اغتبتيني قبل كده؟ انت حضرتك مش اغتبتي فلانه زميلتك قبل كده؟ انت قبل كده مش كذبت عليا؟ انت مش قبل كده حرمتني من حاجه؟ انت قبل كده مش لمحت في شخصي وزممتني وظلمتني؟ ولا الكلام ده ما حصلش؟ حصل. طيب ليه انت بتطلب مني العفو؟ ليه عاوزني اعفو عنك؟ وتعفو عمن ظلمك في دم. شيخ الإسلام بيقول لك بص عشان هجيبها لك، عشان مش قدامك تقول لي طب افرض يا شيخ في دم او مال او عرض. وبعد بيخلص كده يقول لك ايه، وبعض هذا واجب مثل ما يتعلق بالوالدين والكلام ده، وبعضه مستحب، وبعضه مستحب. واما الخلق العظيم الذي وصف به الله سبحانه وتعالى محمدا فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، اللي هو أنك على خلق عظيم، ليس فقط الخلق مع الناس، لا، الدين الديانة كلها. كان خلق القرآن وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله بطيب نفس وانشراح صدر صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ يبين حاجة تانية، هو في البداية شيخ الإسلام تيمية لو تتذكروا أول ما بدأ الحاجة قال تفسير الوصية القرآنية دي هيبدأ يفسرها إزاي؟ قال لك إن الوصية دي جامعة لمن عقلها، مع أنها تفسير الوصية القرآنية، أما بيان أنها جامعة وبدأ يشرح جميل، وأما بيان أن هذا كله في وصية الله، واخدين بالكم مش عاوزينكم تسرحوا في البداية خالص، هو قال إيه؟ قال إن الوصية دي جامعة وتفسير للوصية القرآنية، أما إن هي جامعة وقال الصفحتين ثلاثة اللي إحنا قرأناهم دي. هيرجع بقى يقول لك إيه؟ وأما إن هي وصية تفسير لكلمة وصية الله هيبدأ يشرحه بقى معانا. قال وأما بيان أن هذا كله في وصية الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب، فهو أن اسم التقوى الله، أن تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا، لأن التقوى وحسن الخلق إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني أي ما نيجي نقول التقوى يبقى تشمل حسن الخلق، لو قلنا حسن الخلق يعني يشمل تقوى، طيب لو الاثنين جم مع بعض لا يبقى لكل حاجة لها معنى، زي الإسلام والإيمان لو جم مع بعض يبقى الإسلام المراد به الحاجات الظاهرة والإيمان أركان الإيمان الست، لكن لو افترق مجرد نذكر الإيمان أو نذكر الإسلام فيشمل أحدهما الآخر. يقول فالتقوى فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد، لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم جاء مفسرا في حديث معاذ وفي حديث أبي هريرة، قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. طب أكثر ما يدخل الناس النار؟ الأجوفان، الفم والفرج. وفي الصحيحين وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. طبعا البعض بيستعمل الأحاديث ديت عشان يهون طلب العلم والعقيدة في نفوس الناس، لا، هذا الأمر كالكسوة للجسد، الجسد هو الاعتقاد والعلم النافع، وينفع واحد يبقى ماشي كده عريان؟ ينفع؟ مش هنستفيد منه، بل بالعكس هذا يشينه. طب ينفع يبقى فيه كسوة جميلة جدا وما فيش جسد لابسها؟ هنعمل ايه باللبس؟ لبس هينتفع بيه؟ هل هنعرف نستفيد منه؟ لو في جسد جميل جدا او في لبس جميل جدا بس ما فيش حد لابسه، هو محطوط كده في الباترينا الناس تشوفه تقول الله بس ما حدش بيستفيد منه، طب هنعمل بيه؟ لان مقصده ان الناس ايه؟ ترتديه، يسترها ويجملها. كذلك العلم والتوحيد هو الجسد، والاخلاق هو ما يعلي هذا الجسد وما يعلوه ظاهرا. وذلك لما الله سبحانه وتعالى ذكر اللباس والريش قال ولباس التقوى، بدأ يقول لك إيه الحاجة اللي في الداخل. قال فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق، ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله. يقول وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمل هذا الموضع، فإنها الدين كله، لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لله لربه عبادة مستعانا، كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. الناس أربع أصناف، الناس أربع أصناف، في واحد بيحقق العبادة والاستعانة، وفي واحد لا يحقق العبادة ولا الاستعانة، وفي واحد يحقق العبادة لكن لا يحقق الاستعانة، وفي واحد بيحقق الاستعانة ولا يحقق العبادة. وشرح الكلام ده أتركه لكم أنتم تعرفوه. يقول في كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله عليه توكلت وإليه أنيب. سبحان الله، شيخ الإسلام عنده حضور عالي جدا للآيات الموضوعية لنفس الموضوع، وده من الحاجات الجميلة في التدبر. يقول فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. يقول بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم. يا سلام على الدواء، دي كبسولة يا جماعة، ده ترياق للتوحيد. اللفظ ده يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، يا سلام على الترياق. ويجعل همته ربه تعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة، يقول له يا رب أنا مسكين، وحاجة ومخافة، يقول له يا رب أنا خايف طمتني أمتني، وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب، ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك، أي ما يجني من ثمرات وخيرات. وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم. يا سلام على الجبال، شوفوا الناس المربية، مش روح مديله جواب يقول له هي كده، لا لا لا، يقول على الله على حسب، الناس على حسب. فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. وده مين بقى؟ ده شيخ الإسلام تيمية، ده يعني كبير قوي يعني. ففي قاعدة إن الأفضل في باب النوافل في كل وقت هو الأرفق والأوفق للسنة. يعني أنا خلصت الأذكار دلوقتي، أنا خلصت الصلاة، الأفضل دلوقتي إنك تقول الأذكار بس، الحرف مش عارف إيه بحسنة والحسنة بعشرة في القرآن، وإحنا عاوزين ونقرأ القرآن. حبيب قلبي الآن الأوفق للسنة إنك تقول الأذكار، خلاص أقول الأذكار. الآن الأوفق للسنة إنك تجاوب على سؤال، وأما السائل فلا تقهر، خلاص، وأما السائل فلا تنهر، فخلاص ده سألك سؤال لا تنهره، جاوب عليه. فإنك تتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم، وده يا جماعة عموما إيه الأفضل ليك؟ ما كان لله أطوع ولك أنفع، وإن كان الأفضل بيتنوع بتنوع الناس. واحفظوها جيدا، دائما، ليس دائما، ليس دائما الأنفع هو الأمتع، ليس دائما الأنفع هو الأمتع، قد يكون الأنفع ليس بالأمتع. إن بعض الناس عاوز العمل اللي هو بيعمله يكون متع هو الأمتع، لا، كتب عليكم القتال وهو متعة، صح؟ لا، إسباغ الوضوء في عز البرد ليس متعة، مكاره، فهو الأنفع وليس الأمتع، لكن ييسره الله على قلبك. لكن تبقى عندك المعنى ده، يعني النقاب مش نقابي في جنتي، والله النقاب بيحليكي أكتر، والله أنت لما لبست الحجاب وغطيت شعرك بقى شكلك أجمل، قد يكون، قد يكون، لكن يا جماعة في النهاية لا، قد يكون شكلها أفضل بكتير بشعرها، وبما أن شكلها أفضل بحجابها، خلاص تدخل بيتها وتقول ده أنا بالحجاب، ويجي زوجها يقول لها أنت ليه لابسه الحجاب، والله أنا قالوا لي اللي أنت أجمل بحجابك، بحجابي أنا أجمل، بنقابي بقى، تلبس نقابها بقى في البيت. فلو قال لها ليه كده تقول له والله أنا كنت في الدار النهاردة وكلهم بيقولوا والله أنت في النقاب أجمل. لا يا جماعة، هو أنت في النقاب أطوع، أنت في النقاب أستر، أنت في النقاب أكثر طاعة لله، أنت في النقاب، أنت في الحجاب أقرب إلى الرحمن، أنت نقول كده. لكن أنت أجمل، تقصد جمال الإيمان، ماشي، لكن ما بلاش نقول كلام كبير من بسبب الفرحة وسبب المبالغة، والناس تبدأ تتصدم في الحياة بالكلام ده. هو الكلام ده فين صحيح؟ أنا مش حساه ليه؟ إن الفطرة مش دائما إن الأنفع هو الأمتع. فيقول باختلاف الناس. ولذلك الإمام مالك لما في واحد في يوم من الأيام قال له لماذا لا تجاهد، بيسأله يعني، بيقول له أنت ما بتجهدش ليه وأنت مشغول بالإيه، بالعلم والكلام ده؟ فقال له إن الله قد قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. تقدروا تكتبوا الكلام ده على التلاجة كده لأخواتي، يكتبوا الجملة دي في المطبخ ويحطوها كده قدامهم عينهم كده على طول الخط، إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. فمن الناس من يفتح له في باب البر، يعني هو إن هو بيبر بس هو اتفتح له في البر قوي، واحد تاني اتفتح له في باب الإطعام، واحد تالت اتفتح له في باب الصلة، واحد تالت رابع اتفتح له في باب الجيرة، واحد خامس فتح لي في باب تعليم الناس الفاتحة، واحد تالت سادس فتح لي في العلم، واحد فتح لي في الجهاد. يقول وقد فتح الله لي في باب العلم وقد رضيت بما فتح الله لي. شوف الجمال والرقي بهدوء خالص. يقول لكن مما هو كالإجماع، شوف هو الشيخ الإسلام تيمية اداك الأول القاعدة، ماشي، اداك القاعدة وبعدين قال لك ايه، بس أنا هديك على مفتاح، المفتاح ده لو انت خدته بيقولوا المفتاح ده ماستر، بيفتح كل حاجة، كل الأبواب بيتفتح بيه. ايه يا شيخ الإسلام، ايه هو المفتاح؟ قال لك لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره. فاكرين كلمة العالم بالله وأمره؟ احنا قلنا ان في واحد عالم بالله وفي واحد عالم بأمر الله، وفي واحد بيجمع بالاثنين، وفي واحد بيكتفي بواحد منهم. واحد يكون عالم بالفقه لكن ليس عالما بالله، وفي واحد عالم بالله على قانون السلف ولكن لا يعرف الفقه كثيرا، وهكذا. لكن بيقول إيه؟ كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. أقول لكم يا سادة سر من أسرار اختيار هذه الوصية، إن أنا أوصل للسطر ده. ليه اخترت الوصية الصغرى؟ عشان أوصل للسطر ده. وأقول لكم بما إن شيخ الإسلام تيمية بيقول لك بقى أنا هديك المفتاح للمصدر في التزكية، إن علاقتك مع الذكر تتغير. وهو ده كان الهدف، إن إحنا هنبدأ سلسلة مع الأذكار، مفهوم الذكر والتعليق على بعض الأذكار، وإن إحنا نفهم أصلا معاني الأذكار، لأن دي الطاقة الشحن اليومي، لو فهمناه حياتنا بتتغير، وأسلوبنا في الكلام، في الفعال، في الاستقرار، في كل حاجة بتحصل لنا حياتنا بتتغير فعلا حقيقة. لو الواحد تعامل مع الذكر ده، شوف عندنا ذكر الصباح، ذكر المساء، أذكار الصلاة، بس واحنا بدون وسوسة وبدون أي حاجة عاوزين بس نفهم يعني ذكر. أن الله اختارك أن يثني عليك في الملأ الأعلى، أنك تفهم المعنى ده، تفهم أنك وانت بتقول أذكار الصلاة أنك قد اخترت الآن لينشر ثناؤك في الملأ الأعلى. طيب معنى الكلام اللي انت بتقوله ايه؟ ده هنعرفه ان شاء الله. فبيقول ايه؟ كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. وعلى ذلك بدأ يدلل على كلامه ده ببعض الايه؟ الكلام. وبعد كده هيجاوب على سؤال ايه أفضل الأرزاق. ان شاء الله نختم الوصية غدا بإذن الله، ثم نبدأ من الأسبوع القادم برحلة مع الأذكار. أسأل الله أن يطيب قلوبنا وقلوبكم بذكره، ويجعلنا سبحانه وتعالى مع في معيته، فإن الله معه إذ ما أنا مع عبدي إذا ذكرني. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا النية والمعية، ويسترني وإياكم، ويرزقنا وإياكم حسن الخلق وحسن العمل وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.